Yeah. فرقوني وفرقوني واللي كانوا يعشقوني فرقوني وفرقوني راحوا لبعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا راحوا لبعيد وسالونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيما انا بحبيبي ويلومونا دمع العيون روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه